سأبدأ بتيسير الله تعالى بالحديث عن بعض يعني صور ومظاهر تميز الصحابة رضي الله عنهم مقارنة بغيرهم من الأجيال، وسأذكر على غير ترتيب بعض المهارات التي تميز بها الصحابة رضي الله عنهم ويعني سابقوا بها غيرهم من الأمم من قبلهم بل ومن بعدهم، لنرى كيف أنهم كان لهم قصب السبق في هذا المقام. من الأمور التي تميزوا بها رضي الله عنهم أجمعين الضبط، أنهم ضبطوا ما نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك أن بني إسرائيل والأمم من قبل لم يضبطوا كتب أنبيائهم فاستحفظوا فلم يحفظوا، لكن الله أكرم أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأن دينها محفوظ، وأن من أسباب حفظه الأجيال المتعاقبة، وأعظم جيل تصدر في هذه المهارة وهذا الأمر هم جيل الصحابة رضي الله عنهم. فإذا سألت عن أضبط من حفظ كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فسيشار بالبنان إلى الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. لماذا؟ على وجه السرعة، أولا لأن من تلقوا عنه هو النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان أحكم الناس عليه الصلاة والسلام في طريقة التبليغ، وكان يتخولهم بالموعظة، وكان صلى الله عليه وسلم يتمهل عند أداء الحديث، كما تذكر يعني عائشة رضي الله عنها يعني لو أراد العاد أن يعد ما كان من كلماته لا عدها، يدل على أنه يتمهل ولا يستعجل في الإلقاء صلى الله عليه وسلم. وكان كما جاء في حديث عائشة ما كان يسرد كسردكم هذا، ولكنه كان يتكلم بكلام يبينه فصل يحفظه من جلس إليه. إذن أول سبب من أسباب تميز الصحابة رضي الله عنهم في أنهم كانوا يضبطون أنهم كانوا يتلقون عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هو عليه الصلاة والسلام يعيد العبارة، يعيد ويكرر كما جاء في حديث عليه الصلاة والسلام التقوى هاهنا، ويشير إلى صدري 3 مرات التقوى هاهنا التقوى هاهنا. إذن من أسباب تميز الصحابة رضي الله عنهم في أنهم كانوا يضبطون أنهم تلقوا من خير الناس محمد صلى الله عليه وسلم.